من الوفاء دكتور محمد حقيقة. وهذه كلمة أو خبر يعني نزف للمشاهدين وإن كان فيه شيء من الألم، وهو أن شيخنا أبو إسحاق ربنا يحفظه يا رب يلبسه لباس الصحة والعافية، خرج اليوم من غرفة العناية المركزة ومن الجراحة بعد أن تم بتر ساقه أو إحدى قدميه، ودمعت عيون الكثير من الشباب على الفيسبوك والإنترنت وفي الساحات والاتصالات الهاتفية والرسائل، وهم يرون أن تلك القدم التي طالما نصبت ووقفت من أجل السنة ودفاعا عن السنة وحماية لدين الله سبحانه وتعالى، وجدت نفسي أردد هذه الأبيات: وبكتك عيون يا شيخا تفديكم آلاف البشر، وأصابك قدر يا أبتي كي يرفع قدرك بالقدر، وبلاء جاءك في ليل ألفاك رفيقا للصبر، ما أعظم ربك حين قضى يسقيك الشهد من المر، يا شيخا كان ولا زال يروينا من نهر الأثر، ويربي جيلا ذا خلق بالسنة يحيا بالخبر، وقطفت ثمارا يانعة من روض المختار العطر، وغدوت قلوبا بائسة أرهقها السير بلا نظر، أحييت بنا همة رجل لا يرهب ألوان الخطر، يرعاك الله أيا أبتي ويضاعف ربي في الأجر، بترت ساق كانت عجلا تسبقك إلى الجنة تجري، لا بأس عليكم يا شيخي فالله يحبك هل تدري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصاب الشيخ كفارة له، رفعته في درجاته، وحقيقة أحببت أن أرسلها. جزاك الله خيرا.